شمال شمال شمال يمين يمين يمين يمين شمال شمال يمين يمين احنا طول عمرنا ايد واحدة في اي حاجة بقى متفقين شمال شمال شمال شمال يمين يمين يمين يمين يلا بقى نرقص على الواحدة ده احنا لمتنا بملايين وحياتنا بقت حالة والدنيا بقت حالة اللقمة اللي نغمسها بملح دي احلى من الحلاوة حياتنا بقت حالة الدنيا بقت حالة كتفنا في كتف بعض ولو حتى ناكل عيش وحلاوة شمال شمال شمال